المجتمع إلى هذه الابتهالات الدينية يؤديها الشيخ محمد الطوخي. لا Yeah. في طريق الهدى. والنور يبقيني يا واجب Yeah. الخد تحرقه نجدك يا